سمعوا قصة حمان يوم جاي تجوج يا منسل وخدا صرية وندم عن شاي ندار يوم روح صابغ الانجال. سمعوا قصة حمان يوم جاي تجوج يا منسل وخدا صرية وندم عن شاي ندار يوم روح صابغ الانجال. سمعوا قصة حمان كان حايل هو وبه في زمان الجهلية تربى في الصفاح بالحفا ومحزم بطواله وخدم حتى جمع الفلوس وشرا حنديرة كيف رادع حمدوشية عمل فرجلو بالغا مطلعة وقميص وسروال وعمل رزام تبرجا لوها بالصنعاء ودار ليها طاقية تما ربى الحياة مشي عزافر وعمل العقال غفل وجهه ومشى يفهم الحجام اللي يناسبه في الزوطية حجام رفيع الاسم بن فريحة فايق المثال حسن ومشى للدار قال لمو زوجني من بنات الحضرة عصرية انتي خطبي لي يا زين وانا نسخى بالمال. سمعوا قصة حمان يوم جاي تجوج يا منسال وخطة عصرية وندم عن شاي ندار يوم روح صاب الجال. قامت يما هو طالبت الحوايج للتخليقة وتم زاد السفنية هي كذلك الجلاب لونها خابور مدبال خرجت ومشات الدور على الخطبة دارت البلاد كلها في صبحية دخلت الدار لسانها ارطب مأدب عمال صابت في الدار مراها بحالها بهلا وقديمة ولابسة منصورية والراجل فركناها مفايحي بالرزة والشال قالت مولات الدار ما بغيتي عندي قالت سمعت عندك صابية وانا عندي ولدي ضريف وبغى زوجة الحلال قالت يمان البنت ما عرفتي بنتي زينة وقارية مدراسية خطبوها لي قومان في البلاد وزعموا في المال قالت يمان الولد لو نظرتي حتى ولدي من الرجال السنية من حانوت الدار كيف تعرف حاله لازال. وندم عن شاي ندار يوم روح صاب الرجال. قالت يمان البنت لو نظرتي حتى بنتي من البنات الوقتي هي ضريفة ورجحة مأدبة حازت كل جمال خبريني بعدها على العريسة شنهي حرفته بلا شكية. قالت يما الولد في الجواب صغالات مهال. قالت ولدي معروف في البلاد معلم قزار اللي سيرضاق بحية واسمه ظاهر حمان ما خفى ولد با علال. قالت يما البنت خبريني بقبيلتكم اسمية وكنية والحومة فاش نتوم باش نعرف ناسي في الحال. قالت يما الولد لا تخافي مني راني بغير شكا عربية سول عني في درب واندو اسمي ما يجهل. انا طامو المقدمة سيدي ميمون قبيلتي وضحى شجعية طبيبة وشوافة وقابلة عن اصحاب الحال. ولدي هو حمان سول عليه القزارة جميع من دون خفية والقوة داب جميعهم وهل القرنة الفضال. سنقصر حمان يوم جاي تجواج يا منسان وضع صغية وندم عن شاي ندار يوم روح صابغ الجار. عنو جوارنا وناس الحومة في خريشفة يشهدوا جهرية حمان الخربطي كاي عرفوه انسى ورجال. قالت يما الولد خبريني حتى انتو مامنين بالفات قوية والعروسة بعدا منين هي في اول المقال. قالت يما البنت ما عرفتي انا خيتي طهور بنت الشاوية وبا امي قدر كان في الزوطية طبال وبان البنت شهير كان منسوب الدرقاوة وكان عامل شاشية سبيحو باكوري وكان يكنا امي غفال. واليوم كبر وعيا وشاب وبقى فركنا تايزيم صبحا وعشية وولدنا هاد البنت كيف قدر نعمل متعال. كانت اسمها رقو منين زادت كبرت سميتها الهيفاتورية وقرات النحو على الكمال والآداب بتفصال ودوات امي طامو بعد هذا. قالت في الحين يا طهور الشاوية شحال طلبتي في صداقها نأديه بلا تعطال. قالت سيروا بعدها لأمها هو يعرف ما يدير في هاد القضية. قالت يما الولد وين يكون بلا تمهال. قالت في باب فتوح راه كانت عنده حانوت صايلة البنية واليوم فقر وشهير بن عاشور الغسال. نقصر حمال يوم جاي تجوز يا منسال وخطع صغية وندم عن شاي ندار يوم روح صبغ الجال. عندو في الليل بالمشيخة ونعمليهم عاد كملت العطية وشرط قفطان خضر في الصبح ومئات ريال ودفع حمان صداقهم وشرط عنهم العرس في زمان الصيفية قبلوا ومشاو بجوز كل واحد شمر واحتال وجد حمان جميع ما يخصو وشراب قراها من الزريبان وحية وعرض في الحين على أحمد شا جاوها الكمال أمو كانت هي مقدمة من سبا من حالة الشباب دغوغية ومشى وضرب سكرا وجامع الربط خارج الحوال شاف بعينه يماه كتحضر مع الفقرة محزمة بالكرزية تما هزو حالو وزاد للصف وصالو جاله ورفد شاقورو بالرشوق وبدا يضرب راسو وبنفاز بالمزية وبقى حتى عندما وطاح وفنا قلبه ونحال وهزو المقدم شم فيه سكرا ودوا وقال ليلة زغبية ما ضنينا هادي وليس خطرت لينا في البال وبقى حمان في قلبه دارهم معاربط سكران بالعباد شفية طايح مشبوح صريع فوق من صدره دم وسال صوت حمان يوم جاي جوا جمسان مخدع صريع وندم عن شاين دار يوم روح مشات مو والناس للعروسة جابوها من جدارهم كنترية وبنات المدرسة مع العروسة ينشدوا الشجال مهما دخلت للدار والبنات معاها خطبوا جميع بالفاض ذكية ولبس حمان حوايجو مع الربط باقي غلغال